السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، في هذا المجلس نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، نتشرف بسماع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى ربنا بسماعها، ونقف عند معانيها، ونبين أحكامها وحكمها. ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما يظهر عزها وفخرها بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا، فما كان أحدهم يحدث وهو مضطجع، وكان بعضهم إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا. فهذه الأمة إذا أرادت العزة واجتماع الكلمة والقوة والنصر على الأعداء، فعلى أفرادها أن يتنادوا إلى التمسك بكتاب الله عز وجل، والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الأحبة نشرف بأن نجلس هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القائل قال: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصاحبون أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بما فيها. واليوم نشرح إن شاء الله عز وجل آخر فصل عقده الحافظ المنذري في كتاب العلم، وهو ما يتعلق بالمراء والجدل. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة، والترغيب في تركه للمحق والمبطل. نعم، صاحب العلم النافع أيها الإخوة يدور مع الحق حيث دار، يطلب العلم لأنه يريد الحق، يعلم العلم لأنه ينشر الحق وينصره، يتكلم بالعلم لأنه يحب لإخوانه المؤمنين أن يعرفوا الحق وأن يلزموا الحق. إذا ناظر أحدا فإنما يناظره بالحق من أجل الحق، فإذا خلى الأمر من هذا أعرض وترك. فإذا وجد صاحب العلم النافع أنه يناظر أحدا من أجل أن ينصر قوله أو ينتصر لنفسه لا من أجل الحق، فإنه يترك ذلك ولا يخوض في هذا الجدال. وإذا قال طالب العلم أو العالم قولا فإنه لا يتعصب له وإنما ينصر الحق، فإذا تبين له أو بين له أن هذا الكلام خطأ فإنه يرجع عنه ويبين أنه قد أخطأ فيه، ويحفظ لمن دله على ذلك قدره وجميله ومعروفه. وهذا شأن العلماء، وقد ذكرت لكم سابقا أنه ذكر في ترجمة أحد العلماء من مصر أنه أفتى رجلا في مسألة، فلما ذهب الرجل تبين له أنه أخطأ في فتواه، فاستأجر هذا العالم رجلا يطوف بأحياء مصر ينادي أن من أفتاه الشيخ فلان بكذا فقد أخطأ الشيخ 3 أيام وهو يدور في أحياء مصر هذا العالم، لأنه خاف الله عز وجل، لم ينتصر لقوله ولم يقل أحفظ مقامي، بل دار مع الحق واتبع الحق. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فالواحد منا إذا قال قولا لا يجوز له أن يتعصب له، وإنما الواجب أن ينتصر للحق. ولو أني قلت قولا ثم ظهر لي أن الناس فهموه خطأ أو أحدث فتنة أو فسادا، فإن المشروع لي أن أرجع عن هذا الكلام وأن أقول إني قلت كذا وأخطأت في التعبير ومرادي كذا وأستغفر الله من هذا الخطأ. ولو أن الناس في تعلمهم وتعليمهم عالجوا قلوبهم في هذا الباب، فكانت قلوبهم دائرة على الحق ومع الحق، لا ظهر الحق واندحر الباطل واندفعت المفاسد عن الأمة. ولهذا عقد الحافظ المنذري هذا الفصل ليتكلم في هذا الشأن العظيم. الترهيب من المراء. المراء في لغة العرب من مريت الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها، أصله في لغة العرب مأخوذ من قول القائل مريت الشاة، وذلك إذا حلبها واستخرج لبنها، سمي بذلك لأن المناظر في المراء يستخرج ما عند صاحبه بالمناظرة. والمراء هو دوران الكلام بين اثنين فأكثر على سبيل التدافع، دوران الكلام بين اثنين فأكثر على سبيل التدافع، أي أن يدور الكلام بين طرفين أو أكثر، ثلاثة أربعة، لكن على سبيل التدافع، فكل واحد منهما يدفع كلام صاحبه، لأن الكلام في العلم إذا كان بين اثنين فأكثر لا على سبيل التدافع فهو مدارسة، يتدارسان العلم، أما إذا كان على سبيل التدافع فهو مراء. الترهيب من المراء والجدال، الجدال من الجدل وهو الفتل، وهو في معناها الاصطلاحي قريب أو بمعنى المراء، وهو دوران الكلام بين طرفين فأكثر على سبيل التدافع. لكن بعض أهل العلم يفرقون بين الجدال والمراء بفارق يسير، حيث يذكرون أن الجدال يغلب عليه صورة الخصومة، يغلب عليه صورة الخصومة المخاصمة، والمراء يغلب عليه صورة المناظرة، يغلب عليه صورة المناظرة. ففي الجدال المجادل يفتل قوله أي يقويه وينقض قول صاحبه، وفي المراء المتماريان كل واحد منهما يحرص على أن يظهر ما عند صاحبه. والجدال والمراء إن كانا بحق وعلم وبالتي هي أحسن ولإظهار الحق فهما محمودان، وإلا خرجا من الحمد إلى الذم. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقول الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل. فالله عز وجل ذم الجدال بالباطل، وذم الجدال بغير علم ولا هدى. وهذا يفهم منه أن الجدال بالحق وللحق محمود. يقول الشيخ الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان: واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة، أعني مفهوم مخالفتها، أن من يجادل بعلم على ضوء هدى كتاب منير، على ضوء هدى كتاب منير كهذا القرآن العظيم، ليحق الحق ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة، أن ذلك سائغ محمود، لأن مفهوم قوله تعالى بغير علم أنه إن كان بعلم فالأمر بخلاف ذلك، وليس في ذلك اتباع للشيطان. قال رحمه الله: ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فإن خرج الجدال عن بيان الحق بالحق وبالتي هي أحسن فإنه يدخل في باب الذم، سواء كان ذلك في ذات الجدال كأن خرج إلى الخصومة والبغي، أو كان في أثره كأن رأى الإنسان أنه سيفسد قلوب الناس الذين يستمعون، أو كان في قصده فرأى الإنسان من نفسه أنه بدأ ينتفخ ويغضب لنفسه ويريد أن ينصر نفسه لا أن ينصر الحق. وإذا كان الجدل خرج عن الجدل بالحق للحق فإنه إذا كان المجادل محقا يعلم أنه على حق لكن رأى أنه بدأ ينظر إلى نفسه يريد أن ينصر رأيه يريد أن ينتصر لنفسه يريد أن يظهر أمام الناس أنه الذي يغلب فإن المشروع له أن يترك هذا الجدل. وإذا كان على باطل فإن الواجب عليه أن يترك هذا الجدل. وذلك يا إخوة أن الإنسان أحيانا يبدأ المناظرة وهو يظن أنه على الحق ثم مع كلام خصمه يتبين له أنه مخطئ وأن الحق مع خصمه. هنا يجب عليه شرعا أن يسلم لخصمه من أجل الحق ويسلم لي الحق. فهذا هو التحقيق في مسألة المراء والجدال. منه محمود وذلك إذا كان للجدال بالحق عن الحق لإظهار الحق ومنه ما هو مذموم وهو إذا خرج عن هذا. نعم. قال يرحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن. نعم. هذا الحديث بحثت عنه في كتب السنة فلم أعثر عليه بهذا اللفظ مع كثرة البحث والسؤال عنه. وراجعت الكتب التي أشار إليها الحافظ المنذري فوجدت أن الذي عند أبي داود هو حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ورجعت للترمذي فوجدت الحديث عنده عن أنس رضي الله عنه ولفظه من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. ولفظ ابن ماجه قريب منه. والذي يظهر والله أعلم أن الحافظ المنذري رحمه الله لأنه كما قلنا كان يكتب هذا الكتاب ويمليه من حفظه لا من الكتب حصل له وهم رحمه الله عز وجل وغفر له وأعلى درجته في الجنة فركب هذا الحديث من أحاديث يحفظها. وإلا فهذا الحديث بهذا التركيب من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها هذا لم أعثر عليه. ثم يعني وقفت على كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال إن لعل الحافظ المنذر ركب هذا الحديث وعجبت من الشيخ ناصر رحمه الله كيف قال عن هذا اللفظ إنه حسن لغيره، مع أنه ليس في كتب السنة، ليس في كتب السنة بهذا اللفظ، وإنما الذي في كتب السنة الحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه بلفظه أو قريب منه. ولذلك فالحقيقة أن هذا الحديث لا يحكم عليه، لا يحكم عليه، لأن متنه لم يرد على إسناد، لأن متنه لم يرد على إسناد حتى يحكم عليه، وإنما الكلام عن الحديث الذي بعده الذي حكم عليه الشيخ ناصر بأنه حسن لغيره، وهذا الذي سنشرحه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وأنا زعيم، قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وترك الكذب وإن كان مازحا وحسن خلقه. نعم. قال رواه البزار والطبراني في معاجيمه الثلاثة وفيه سويد بن إبراهيم أبو حاتم. نعم، هذا الحديث حكم الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن لغيره، وهو كما قال، قال الحافظ المنذري رواه البزار، وأنا بحثت سريعا في البزار فلم أجده، لكنه عند الطبراني في المعجم الكبير والأوسط والصغير. قال وفيه سويد بن إبراهيم أبو حاتم، وهذا وهم من الحافظ المنذري رحمه الله، فإن سويدا ليس في إسناد هذا الحديث، وقد بحثت عن هذا الحديث في غير هذه الكتب لعل له إسنادا آخر فيه سويد فلم أعثر عليه، أعني في حديث أبي أمامة، وإنما سويد في إسناد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في رياض الجنة وببيت في أعلاها وببيت في أسفلها لمن ترك الجدال وهو محق وترك الكذب وهو ضاحك وحسن خلقه. هكذا في مجمع الزوائد. أما هذا الحديث حديث معاذ بن جبل فإن سويدا ليس في إسناده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي كافل وضامن، أنا كافل وضامن ببيت أي بقصر كما جاء في بعض الروايات، بقصر في ربض الجنة. وربض الجنة يا إخوة أطراف الجنة وما حولها، وليس المراد بقول أهل العلم ما حولها أن الربض في خارج الجنة كما فهمه بعض الناس، لا، وإنما المقصود أنها أطراف الجنة، فلما كانت أطراف الجنة كانت كأنها حول الجنة، كانت كأنها حول الجنة، وإنما ربض الجنة أطراف الجنة أوائلها أطرافها، ولذلك قابل الربض بالوسط ثم الأعلى فهي منازل. فالمقصود بربض الجنة أي في أطرافها أو أوائلها، وتعبير بعض أهل العلم بقولهم هو ما حولها المقصود به أنها الأطراف كأنها حول الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، لأن الجنة درجات، وببيت في أعلى الجنة. لمن؟ لا شك يا إخوة أن كل مسلم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم سيحضر قلبه ويحضر سمعه ويسعى لأن يكون ممن ضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنازل العظيمة في الجنة. لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن ترك المراء وإن كان حقا وإن كان محقا. يعني إذا ترك المراء، إذا خرج عن المحمود فأخذ سبيل الخصومة أو سبيل الانتصار للنفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم ضامن لمن ترك المراء في هذه الحال وإن كان محقا ببيت في ربض الجنة. وهذا يدل يا إخوة على ما قدمناه، وهو أن قلب طالب العلم ينبغي أن يكون مسلما للحق، أن يكون مسلما للحق. وهذا أيضا يدخل فيه كل خصام بين المسلمين في غير مسائل القضاء. يعني لو أن مسلمين اختلفا على سلعة أو على شيء، فرأى المسلم أن هذا سيؤدي إلى الخصومة والفرقة فترك الخصومة وإن كان محقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له بيتا قصرا في ربض الجنة. أما القضاء فبابه معروف، وإنما شرع القضاء لحل الخصومات بين الناس. وترك الكذب وإن كان مازحا. الكذب حرام، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب إلا للإصلاح بين الناس أو لإصلاح حياة الزوجين، فتكذب الزوجة على زوجها لإصلاح الحياة فتقول له مثلا: أنت ما شاء الله رجل محسن وكريم وإن كان بخيلا، وإن كان بخيلا، وتمدحه بما ليس فيه من أجل أن تطيب الحياة. ويكذب الزوج كذلك على زوجته فيما يطيب الحياة، فيقول لها: يعني أنت من أجمل النساء أو أجمل النساء، ولو كان يراها دميمة. يعني بعض الناس هداه الله يعني يصدق حيث لا يحسن الصدق، فيرزق بزوجة ويدخل بها وهي زوجته، ثم يقول: لا والله أنت بلوة، بلاني الله بك، ولا ما شاء الله الناس عندهم نساء جميلات وأنت ما أدري ما تنظرين في المرآة. لا يقصد يعني أنها ما تهتم بنفسها، لكن يقبح هيئتها، وقد تكون كذلك هكذا خلقت. وبعض الناس يستعمل هذه المسألة، أعني الكذب، في الباطل، فيذهب حقوق الزوجة بالكذب، فتقول له: أعطني نفقتي، فيقول: ما عندي شيء، الرصيد في البنك يعني قريب من الصفر وهو عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجاز أن يكذب الرجل على زوجته وأن تكذب الزوجة على زوجها؟ لا، هذا ظلم وبغي، ما يجوز. هذا الذي يدخل في الحرام ما يجوز، وإنما الكذب بين الزوجين لتطيب الحياة وتحسن الحياة. والكذب في الحرب، وما عدا ذلك فإنه منهي عنه. ولما كان الكذب لإضحاك الناس يصعب تركه، لأن الناس والله المستعان يحبون الرجل المضحك ولو كان كذابا، يسمونه سلطان مجلس، يقولون مجلسه لا يمل، ما تمل حديثه وتضحك دائما معه. ففطم النفس عن الكذب بقصد إضحاك الناس صعب، ولذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بيتا وقصرا في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وإن كان ضاحكا وإن كان على سبيل الإضحاك. وهذا مقام عظيم. قال وحسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وحرص على حسن الخلق مع ديانة. وحسن الخلق من الدين كما تقدم معنا مرارا، وديننا دين حسن الخلق. فصاحب حسن الخلق مع الديانة له منزلة عالية. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم له بيتا في أعلى الجنة. ولذلك يا إخوة، ألا يستحق منا هذا أن نجاهد أنفسنا وأن نحسن أخلاقنا؟ قال لمن حسن، وهذا يدل على ما قررناه سابقا يا إخوة من أن حسن الخلق يكتسب بالدربة، ومن صبر نفسه اكتسب الصبر، ومن تحلم اكتسب الحلم، وهكذا. فيحتاج الأمر منا إلى جهات. ولا شك أن هذا المقام الشريف يستحق أن نجاهد أنفسنا وأن نصبر أنفسنا، وأن يجعل الواحد منا هذا بين عينيه. كلما جاءه سوء الخلق تذكر أنه إن صبر نفسه وحسن خلقه مع الديانة ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم البيت الأعلى في البيت أعلى في أعلى الجنة، وأنه بهذا السوء للخلق قد يفقد هذا، فيجعله هذا يتصبر ويصبر ويستمر على حسن الخلق. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتذاكر، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الطبراني في الكبير وفيه سويد. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره جاء فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر. وجاء في رواية أن تذاكرهم كان في القدر على وجه التنازع بينهم، فكانوا يتذاكرون في القدر على وجه التنازع بينهم، واختلفوا في هذا، ولهذا قال: ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية. فكان الحال كأنهم يضربون كتاب الله ببعضه، لأن هذا يأتي بآية وهذا يخالفه فيأتي بآية في مسألة القدر. ولذا جاء في حديث أبي أمامة الذي رواه ابن بطة والآجري قال: بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، وكأنما صب على وجهه الخل، فقال: يا هؤلاء، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وقوله هنا في الرواية وكأنما صب على وجهه الخل، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمرت وجنتاه. المعلوم أن الخل يا إخوة حارق، فلو وضع على الجلد فإن الجلد يحمر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا، قد حتى احمرت وجنتاه. ولذلك في الحديث الذي معنا قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ. الذي وقفت عليه في الطبراني فقئ، ليس يفقئ، فقئ. في وجهه حب الرمان، وحب والرمان في الغالب يكون أحمر واللون يبقى. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبانا قد احمرت وجنتاه من الغضب من هذا الصنيع صلى الله عليه وسلم. فقال يا هؤلاء ألي هذا بعثتم، هكذا في الطبراني، ألي هذا ليس أبي هذا، ألي هذا بعثتم أم بهذا أمرتم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قيل معنى هذه الجملة لا ترجعوا بعدي كفارا أي لا تتكفروا بالسلاح، لا تتكفروا بالسلاح أي لا تتغطوا بالسلاح والدروع ليقاتل بعضكم بعضا لاختلافكم. والكفر هو الستر، فقالوا معنى الكفر هنا لا ترجعوا بعدي كفارا ليس الكفر بالمعنى الاصطلاحي، وإنما لا ترجعوا بعدي يستتر بعضكم لبعض بالسلاح من أجل مقاتلة أخيه بسبب الجدال المذموم. وقيل لا ترجعوا بعدي متفرقين في دينكم كالكفار الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا ترجعوا بعدي كفارا يعني لا ترجعوا بعدي كالكفار. في ماذا؟ في التفرق والاختلاف بسبب المراء في القرآن. وقيل إن الجدل بطريق ضرب الآيات ببعضها يوقع في الشك، والشك كفر. يعني إن الجدل بطريق ضرب بعض الآيات ببعض قد يوقع الشك في القلب، الشك في القرآن، والشك في القرآن كفر. أي لا تفعلوا هذا حتى لا يوقع الشك في قلوبكم. وقيل لا ترجعوا بعدي يكفر بعضكم بعضا بسبب هذا الاختلاف، يعني لا تختلفوا بهذه الطريقة ثم يكفر بعضكم بعضا بسبب هذا الاختلاف. وكل هذا يا إخوة يدل على أن المراء على سبيل التنازع في القرآن مذموم، وإنما يكون المراء والجدال بالحق وبالتي هي أحسن للحق. فلا يجوز للمسلمين أن يعارضوا القرآن بالقرآن، فإن القرآن كله حق وكله من الله، ولا يعارض حرف منه حرفا، فإن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يبين لنا أن طريقة أهل الكلام في تقرير العقائد طريقة مذمومة من أصلها، لأنها هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة في إثبات العقائد الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اليقين الجازم أنه لا تعارض ولا تدافع بين آيات القرآن الكريم، ولا بين القرآن والعقل، ولا بين الأحاديث الصحيحة مع بعضها، ولا بين الحديث الصحيح والعقل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله وابن أبي عاصم في السنة والطبراني والبيهقي وابن عبد البر. وهذا الحديث يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من سبب كبير من أسباب الضلال، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أوتوه، يعني من الله، كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي أن ضلال تلك الأمة كان بسبب الجدل على غير الوجه المشروع الذي يوقع في الشك، والشك ضلال، والشك ضلال. وفي هذا تحذير شديد من الجدل بالباطل، أو الجدل بطريقة باطلة، أو بقصود فاسدة، فإن هذا سبب للضلال. وسبحان الله، ما أوتي أحد الجدل حتى أصبح يدخل فيه بلا تبصر إلا كان ذلك سببا لضلاله. هكذا كان حال الأمم، وهكذا حال الأفراد. ولذلك ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يكون على بصيرة، وأن لا يدخل على الجدل، أن لا يدخل في الجدل إلا بالمقدار المأذون فيه، وهو لنصرة الحق وإظهاره بالحق، وما عدا ذلك فإنه يفطم نفسه عنه، وإن كان يجلب له مقاما بين الناس وشهرة، فإن المؤمن إنما ينظر إلى الآخرة ويريد أن يعمر قلبه بالإيمان وحياته بالأعمال الصالحة، وأن يكون من أهل الهدى. نعم. قال يرحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم، إن أبغض الرجال، والرجال هنا ليس المقصود بها التخصيص، فيدخل في ذلك النساء، لكن الغالب أن هذا يقع من الرجال. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد هو الشديد الخصومة الذي يحرص على أن يغلب مناظره بحق أو باطل. الألد هو الشديد الخصومة الذي يحرص على أن يغلب مناظره بحق أو باطل، فليس وقافا عند الحق. والخصم هو الذي يغلب خصمه. وليس المقصود مطلقا، وإنما هو الألد أي شديد الخصومة الذي يحرص على أن يغلب خصمه بحق أو باطل. وهذا يا أخوة يدخل فيه العلماء عند الجدال فيما بينهم، ويدخل فيه طلاب العلم عند الجدال فيما بينهم، ويدخل فيه كذلك الرجل مع امرأته عندما يقع الخصام. فالألد الخصم مذموم بالصفة التي ذكرناها، الذي يريد أن يغلب الناس سواء كان على حق أو على باطل، وهو شديد الخصومة لا يقف عند الحق، يعلم وهو يخاصم أنه على باطل فيخاصم بقوة، يظهر له الحق أثناء الخصام فيخاصم بقوة. وهذا الرجل إن كان كافرا، إن كان يعني من الكفار، فهو أبغض الكفار إلى الله. إن كان كافرا فهو أبغض الكفار إلى الله. لماذا؟ لأنه مع كفره يجادل عن الكفر ويدعو الناس إليه ويخاصم عن الكفر، فهو أبغض الكفار إلى الله. وإن كان مسلما فإن هذا الطريق يقود إلى ما يغضب الله، هذا الطريق يقود إلى ما يغضب الله من عدم التسليم للحق أو عدم الرجوع عن الباطل، فيكون بهذا من أبغض العصاة إلى الله، لأنه يعصي عن علم ومكابرة. هذا الألد الخصم إذا كان من المسلمين وهو كما قلنا يجادل بحق وباطل ويريد أن يغلب خصمه بالحق أو الباطل، هذه الطريقة تقوده ولا بد إلى الوقوع فيما يغضب الله من عدم التسليم للحق أو عدم الرجوع عن الباطل، وبهذا يكون من أبغض العصاة إلى الله، لأنه يضل بعلم ويضل بهذه المجادلة. وفي هذا يا طلاب العلم يا معاشر المسلمين خطورة عدم الرجوع عن الباطل إذا تبين، فإن عدم الرجوع عن الباطل إذا تبين للإنسان أنه باطل من الذنوب الكبائر العظيمة الكبيرة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يروض نفسه أن يكون مسلما للحق، وأنه إذا ظهر له الحق وقف عنده، وإذا تبين له بطلان رأي ولو كان عليه سنين عددا يرجع عن الباطل. وهذا من أعظم الفرائض على المؤمن، أن يكون رجاعا إلى الحق، رجاعا عن الباطل. وفي ذلك كما قلنا خطورة الجدال بحق وباطل، وأن لا يميز الإنسان بين الحق والباطل في جداله والعياذ بالله. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المراء في القرآن كفر. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث صحيح، وقد حكم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بأنه حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. أولا، ما المراد بالمراء في القرآن؟ ثم ما المراد بالكفر؟ بعض أهل العلم قالوا المراء هنا المراد به الشك وليس الجدال، المقصود به الشك، يعني أن يكون الإنسان في مرية من القرآن فيكون عنده شك في القرآن في كله أو بعضه، يكون عنده شك في القرآن في كله أو بعضه، وهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة أن يشك الإنسان في القرآن أو في بعض القرآن. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالمراء هنا هو الجدال على سبيل ضرب آي القرآن ببعضه، الجدال على سبيل ضرب آي القرآن ببعضه، فيعارض المتجادلون القرآن بالقرآن، وهذه طريقة أهل الكلام أنهم يجتهدون في معارضة القرآن بالقرآن أو معارضة السنة بالقرآن على سبيل المدافعة، أو معارضة القرآن والسنة بالعقل والآراء. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالمراء هنا هو المراء في أحرف القرآن التي أنزل القرآن عليها، فيدفع الإنسان بعض الأحرف التي أنزل القرآن عليها، وهذا لا يجوز أن يدفع الإنسان بعض الأحرف التي أنزل القرآن عليها، فكله كلام الله. وأما معنى كفر فقال بعض أهل العلم إن المقصود بالكفر هنا أنه كفر حقيقي مخرج من الملة، وهذا على الوجه الأول، وهو أن المراء هو الشك في القرآن. وقال بعض أهل العلم أنه كفر، أي أنه قد يؤول بصاحبه إلى الكفر، قد يؤول بصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر، وهذا دليل على أنه يجب على المرء المسلم أن يبعد نفسه عن الخوض في المراء في القرآن بغير حق، وأن يحذر أي ما حذر أن يعارض القرآن بالقرآن على سبيل التدافع، أما أن يكون على سبيل المدارسة فيأتي طالب علم إلى شيخ أو إلى أخيه ويقول: يا شيخ هذه الآية يعني كأنه ظهر لي أنها ما تتفق مثلا مع الآية الأخرى، فكيف نوجهها يا شيخ، كيف توجه، على سبيل التعليم، هذا ما فيه بأس، لكن الجدال بمعارضة القرآن بالقرآن على وجه دفع بعض القرآن ببعض هذا حرام ولا يجوز، وهو طريق مهلك، طريق شائك، طريق غير مأمون، فالواجب على المؤمن أن يحذر من الانزلاق في هذا الطريق، وأن يلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته رضوان الله عليهم وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يحرصون على فهم القرآن ويحذرون أي ما حذر من دفع القرآن بعضه ببعض. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب العلم، ثم سيشرع المصنف رحمه الله عز وجل في كتاب الطهارة وهو كتاب عظيم يحتاجه كل مؤمن وكل مؤمنة. ولعلنا نقرأ شيئا من هذا الكتاب فإنه بقي بعض الوقت، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ. نعم. قال رحمة الله عليه: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، تقدم معنا يا أحبة أن الكتاب في لسان أهل العلم مأخوذ من الكتب، وهو الجمع والضم. فمعنى كتاب الطهارة هذا موضع أجمع لك فيه الأحاديث في الترغيب والترهيب في الطهارة. هذا موضع أجمع لك فيه الأحاديث في الترغيب والترهيب في الطهارة. والطهارة تقدم معنا أنها النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية في لغة العرب. الطهارة في لغة العرب النظافة، يقال تطهر أي تنظف. وكذلك تطلق الطهارة على النزاهة عن الأقدار الحسية، الأشياء المحسوسة كالبول والغائط، والمعنوية العيوب التي تعيب الإنسان، فإن تركها طهارة. وأما في اصطلاح الفقهاء فالطهارة رفع الحدث وزوال الخبث أو ما في معناه. رفع الحدث، والحدث كما يقول العلماء وصف حكمي يقوم بالبدن عند وجود سببه يمنع من الصلاة ونحوها. إذا قيل الحدث ما معناه؟ يقول وصف، فهو ليس شيئا محسوسا وإنما هو وصف، وهو وصف حكمي أي بحكم الشرع. كيف عرفنا أنه حدث؟ بحكم الشرع. وصف حكمي يقوم بالبدن، يعني ليس له موضع معين، يقوم بالبدن عند وجود سببه. فإذا وجد وسببه قام الوصف. إنسان يا إخوة متوضئ فخرج منه ريح، خرج منه ريح، نقول أحدث، هذا حدث، لأنه الآن قام به وصف حكمي ببدنه، ما هو في مكان معين، ببدنه لوجود سببه وهو الريح يمنع من الصلاة. لو أراد أن يقوم ويصلي قلنا له لا تصلي حتى تتوضأ. كذلك لو أن الرجل جامع امرأته أصبح محدثا، قام به الحدث وهذا وصف حكمي يقوم بالبدن عند وجود سببه وهو الجماع يمنع من الصلاة ونحوها. إذن الطهارة رفع، والرفع فعل، رفع هذا الحدث. وهذا لأن الحدث يحتاج رفعه إلى فعل، يحتاج رفعه إلى فعل. يعني يا إخوة لو أن إنسانا أجنب فسقط في نهر فغسل جسده كله، هل يرتفع عنه الحدث؟ هل ترتفع الجنابة؟ الجواب لا، لأنه لا بد من فعله، والفعل لا بد له من نية، وهذا عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. رفع الحدث وزوال الخبث، والخبث هو النجاسة كالبول والغائط، فالطهارة زوال النجاسة إذا وقعت على البدن أو الثوب أو الأرض. والحظوا يا إخوة أنه الفقهاء يقولون رفع الحدث وزوال، ما قالوا وإزالة، وإن كان بعضهم قال إزالة من باب المقابلة، لكن الدقة في قولهم وزوال، لأن المقصود في النجاسة براءة الذمة منها، البراءة منها، فإذا سلم الإنسان منها فقد تطهر بفعله أو بغير فعله. يعني لو أن الإنسان وقع على ثوبه بول، وقع على ثوبه بول فغسل ثوبه زالت النجاسة تطهر. طيب امرأته أخذت ثوبه بدون ما يدري وغسلت ثوبه، ما قصد الغسل ولا فعل شيئا، هل يطهر ثوب؟ نعم يطهر. وضع بساطه الذي بال عليه صبي قد أكل الطعام فوق البيت، فنزل مطر فانغسل هذا البساط وذهبت النجاسة، هل طهر البساط؟ نعم طهر. إذن المقصود في النجاسة أن تزول بفعل الإنسان أو بغير فعله، ولذلك قالوا وزوال الخبث أو ما في معناه، أو ما في معناه، لأن الطهارة قد لا يكون فيها رفع حدث ولا إزالة نجاسة. مثال ذلك يا إخوة، واحد من الإخوة توضأ وصلى معنا العصر، ثم قبل المغرب أحب أن يجدد الوضوء، وتجديد الوضوء الذي قد صلى به الإنسان فرضا مستحب، فذهب وتوضأ، هذه طهارة ولا ليست طهارة؟ هذه طهارة. طيب هل في رفع حدث؟ ما في حدث. هل في إزالة نجاسة؟ ما في إزالة نجاسة. فقالوا أو ما في معناه، ليدخلوا هذا، ليدخلوا هذا. وبعضهم قال لإدخال التيمم، لكن هذا غلط، لأن التيمم في الحقيقة يرفع الحدث، يرفع الحدث. فهذا معنى كتاب الطهارة. نعم. قال يرحمه الله: الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، والترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها. الإسلام دين الطهارة، وفي نفس الوقت يحرم أذية المؤمنين ويوجب الستر، ولذلك جاءت هذه الأحاديث التي فيها الترهيب من التخلي على طرق الناس، لأن التخلي على طرق الناس يحصل به أمران مذمومان، أما أولهما فهو أذية المؤمنين، لأنه إذا تخلى في الطريق قضى حاجته فإنه سيؤذي المؤمنين في طرقاتهم وقد يفسد عليهم الطريق. والأمر الثاني أنه يعرض نفسه للكشف، يعرض نفسه لأن يرى، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، ولما احتاج يوما إلى قضاء الحاجة قريبا من الناس فجاء إلى زبالة قوم فبال قائما، لأنه احتاج إلى هذا، ولو حبس بوله يتضرر، فإنه في هذه الحال جعل الصحابي يكون خلفه ليكون ساترا له عن الناس. فنهينا عن التخلي في طرق الناس لهذين الأمرين العظيمين. نعم. قال يرحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. نعم، هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال فيه النبي صلى الله وعند أبي داود بإسناد صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، وفي رواية عند مسلم اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين أي اتقوا الأمرين المسببين للعن، اتقوا الأمرين المسببين للعن. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وفي تفسير هذا قولان. القول الأول أن التخلي في الطرق وفي الظل كبيرة من كبائر الذنوب، يوجب اللعن بذاته، يوجب اللعن بذاته. والقول الثاني أنه يسبب لعن الناس لفاعله، التخلي في الطريق يسبب لعن الناس لفاعله، والتخلي في ظل الناس يسبب لعن الناس لفاعله، وكلا الأمرين شديدان. وهذا يدل على عظم هذا الذنب. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طرق الناس، الذي يتخلى يعني يقضي حاجته من بول أو غائط، وقيل يتخلى لأن الإنسان يخلو بها، ولذلك تسمى بالخلاء، تسمى بالخلاء لأن الإنسان يخلو بها. يتخلى في طرق الناس أي الطرق التي يمر بها الناس، ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطرق، قال في طرق الناس، الطرق المسلوكة. أما الطرق المهجورة التي لا تسلك فلا تدخل في هذا الحديث، وإنما الذي يدخل في هذا الحديث التخلي في الطرق التي يسلكها الناس ويمر بها الناس، أو في ظلهم. الظل هو مستظل الناس الذي يستظلون به وينتفعون به، وليس المراد كل ظل، يعني الإنسان قد يقضي حاجته خلف حائط والحائط له ظل، لكن الناس لا يتخذونه مستظلا، وإنما الذي يدخل في هذا الظل الذي ينتفع به الناس، الظل النافع الذي يجلس فيه الناس. وهذا دليل على حرمة هذين الأمرين العظيمين، وأنه يجب على المؤمن أن يحذر من هذين الفعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمره بأن يتقيهما، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما اللاعنين. نعم. قال يرحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، وقارعة الطرق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما عن أبي سعيد الحميري عن معاذ، وقال أبو داود وهو مرسل، يعني أن أبا سعيد لم يدرك معاذا رضي الله عنه. نعم، وقد حكم الشيخ ناصر رحمه الله بأن هذا الحديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. كما تقدم، الملاعن إما أنها بذاتها سبب للعن، وإما أنها تجلب لصاحبها اللعنة، أي لعن الناس لصاحبها. البراز في الموارد، البراز أصله الظهور في الفضاء الواسع، وأريد به قضاء الحاجة، لأن الإنسان عند قضاء الحاجة يبعد في الصحراء أو نحوها إذا لم يكن هنالك كنيف. في الموارد الموارد هي الطرق الموصلة إلى الماء، الطرق الموصلة إلى الماء، فنهينا عن قضاء الحاجة في الطرق التي يسلكها الناس إلى الماء، لأن هذا أولا يضيق عليهم الطرق ويفسد عليهم الطرق، وثانيا يجعلهم يتقدرون الماء، لأنهم إذا وجدوا البرازة في الطريق الذي يوصل إلى الماء ووجدوا من يبول في هذا الطريق فإن هذا يفسد عليهم الماء ويجعلهم يتوقون هذا الماء. وقارعة الطريق أي الطريق التي يسير فيها الناس، معنى قارعة يا إخوة أي أن الناس يقرعونها بنعالهم، وهذا يدل على ما قدمناه أن المقصود بالطريق يا إخوة هو الذي يسير فيه الناس، أما إذا كان الطريق مهجورا فلا يدخل في هذا. والظل، والظل كما قلنا يا إخوة هو الذي يتخذه الناس ظلا، وليس المراد النهي عن كل عن قضاء الحاجة في كل ظل، وإنما الظل الذي ينتفع به الناس. نعم. قال يرحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو في نقع ماء. رواه أحمد. وهذا الحديث أيضا الذي حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بمعنى ما تقدم: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم أي لقضاء حاجته في ظل يستظل به، وهذا يبين ما قدمناه أن المقصود بالظل هو الذي يستظل به الناس، أو في طريق يسير فيه الناس كما تقدم، أو في نقع ماء أي في طريق ماء بالقرب من الماء، في طريق ماء بالقرب من الماء، لأن كما قلنا يا إخوة فإن هذا فوق كونه في الطريق فإنه يجعل الناس يستقدرون الماء، وربما وصل إلى الماء فأفسد على الناس ماءهم. نعم. قال يرحمه الله: وعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. هذا الحديث الذي حسنه شيخ ناصر الألباني رحمه الله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم، وهذا يشمل كل أذى، يشمل كل أذى، الذي يرمي الزبالات في الطرق ويؤذي الناس بهذا، الذي يوقف سيارته في طريق الناس ويؤذي الناس في طريقهم بهذا، الذي يقضي حاجته في طريق الناس، كل هؤلاء وغيرهم ممن يؤذي الناس في طريقهم يدخلون في هذا. وجبت أي حقت عليه لعنتهم، فلهم أن يلعنوه، لهم أن يلعنوه وأن يدعوا عليه باللعن وأن يقولوا لعنه الله، وإن كان ترك اللعن أولى بالمؤمن، لكن هذا فيه وعيد شديد. وهذا يا إخوة إذا كان في أذية المسلمين في طرقهم، فكيف بأذية المسلمين في دينهم؟ لا شك أن الأمر أعظم، أن يؤذي المسلم المسلم في دينه، إما بأن يجلب له الشبهات التي تشككه في دينه وتشككه في عقيدته، أو بالسخرية منه،

مقصود كذا، وإما أن يدفعوها أصلا ولا يقبلوها، ولذلك يستمرون في الفساد والإفساد، وهذا شر عظيم عليهم وعلى الأمة. نحن بحاجة إلى العلماء الذين يميزون الحق عن الباطل، ويكشفون الحق ويكشفون الباطل، ودعاته ورجاله نصحا للأمة، ويحذرون من هذا. لكن يجب أن نحذر من التهور، ولا سيما كما قلت بالنسبة لطلاب العلم، فإن حقهم أن يتطهروا من مثل هذا، وأن لا يسيروا في الطريق إلا ببصيرة ونور. وأنا كما قلت مرارا وتكرارا، الكلام إبانة عن الاعتقاد، فإذا كان الذي في قلبك يوافق الذي في لسانك فتكلم، إذا كان هذا بالبصيرة والحجة وسلامة الطريق. ويا أخي يا أخي يا أخي، والله إني لك لناصح، إذا كان الذي يطلب منك في لسانك لا يوافق الذي في قلبك فإياك أن تتكلم ولو هجرك الناس. فماذا تقول لله إذا حشرت فكلمك الله ليس بينك وبينه ترجمان؟ وقد علم الله ما في قلبك، وأن الذي قلته قلته مجاملة للناس، وأن الذي في قلبك غير هذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينير بصائرنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. على كل حال، نحن نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وغدا بحول الله وقوته درسنا في أصول الفقه على ما هو معتاد في الجدول إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: تركت الكمبيوتر المحمول لي ومعه بعض الأجهزة التابعة له في السيارة، وجئت للصلاة، وحين رجعت وجدت الأشياء قد سرقت وتم كسر زجاج باب السيارة، وهذه الأشياء ليست لي، فهل أضمن؟ وهناك بعض الأجهزة اشتريتها لشخص وحاولت الاتصال به وإيصالها إليه ولم يرد علي، فهل هو مفرط؟ الجواب: إن فعلت ما يفعل عادة فحصل هذا فلا شيء عليك، لأنك مؤتمن ولا تضمن إلا إذا تعديت أو فرطت، ففعلت ما لا يجوز أو فعلت ما لا يفعل في العادة. أما إذا فعلت ما لا يفعل في العادة فليس من عادة الناس أنهم يتركون الأجهزة مكشوفة داخل السيارة، والمعروف أن السيارات تسرق إذا وضعت فيها هذه الأجهزة، فإن كان ذلك كذلك فإنك تضمن، لأنك بهذا تكون مفرطا حيث لم تفعل ما يفعل عادة في الحفظ. وأنا أقرب المسألة فأقول: إن كان عادة الناس أنهم يضعون هذه الأجهزة في السيارات ويذهبون يتسوقون ويذهبون إلى المسجد وليس عندهم في هذا إشكال ونحو هذا، فقد فعلت المعتاد فلا شيء عليك. أما إذا كانت عادة الناس أنهم ما يضعون هذه الأجهزة في السيارات ويتركونها إلا مغطاة بشيء أو موضوعة في مكان معين وأنت لم تفعل،